استمعينا وهذه تهنئة بمناسبة عيد الميلاد السعيد من الأستاذ محمد عبد الحميد راغب الطحاوي إلى الحاج عبد الحميد عبد الهادي الطحاوي بمناسبة عيد ميلاده، وبيقول له كل سنة وحضرتك بكل خير. وهذه تهنئة أخرى مستمعينا بمناسبة عيد الميلاد السعيد من الأستاذ عادل بركات، بيقول تحتفل المستشارة تمادر بركات بعيد الميلاد، بيقول لها كل سنة وانت طيبة وفي سعادة وهنا. ويشارك التهنئة الأبناء الحبيب محمد عماد وسارة عماد وآية عماد والأحبة الأحفاد كرمة وريتال محمود وعمر ولارا ومحمد عمر، والإهداء لجميع الأهل والأحباب. والتهنئة أيضا مقدمة من الأخوات الحاجة عصمت بركات وأمال بركات واعتماد بركات، وتهنئة خاصة من الحاجة منال أحمد سالم وأبنائها ودكتورة منى عادل والمهندس أحمد عادل وجميع أسرة بركات أبو عميرة بمنى القمح شرقية. وهيا نستمع للأغنية القادمة. جميل عالساحة وتنختر كده بالراحة، انا قد عنك مع اني نظرت عينك دباحة، مالك طالع بالعالي يا مالي قلبي ليالي، مالك طالع بالعالي يا مالي قلبي ليالي، عمرك يا جميل. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. معينا وهذه رسالة من الشيخ عبد الله عبدو إمام وخطيب بأوقاف الإسكندرية، عايز يسمع معنا النهاردة أغنية ضيف عزيز، والإهداء لأسرة البرنامج شكرا جزيلا وإلى كل الأهل والأصدقاء. وطلب الاستماع للأغنية القادمة الأستاذ أشرف أبو عائشة، والإهداء للابنة الغالية عائشة وابن محمد وإخواتي الأعزاء الأستاذ محمد شيكا وابن محمد البشمهندس سامح وأبي الحبيب محمد، وإلى أم العزيزة وإلى الأصدقاء الأستاذ سمير صبري وأسرته، سيد جمال وزوجته أم محمد، محمد عبد الرافع وزوجته أم رقية، الشيخ طاهر وأسرته، الأساتذة أيضا محمد كابو وأسرته، رضا صابر وأسرته، قاسم وأسرته، علي شريف وأسرته، محمد شريف وأسرته، والأستاذ سيد زين وأسرته، وإلى صديق الغالي بوتا وأسرته، وإلى كل أهل كوم الأطرون مركز طوخ محافظة القليوبية. وهي نستمع للأغنية القادمة. ضيف عزيز يا ونورنا، وبقاله زمان وبقاله زمان، بعد الغياب جاي يزورنا، والكون فرحان والكون فرحان، ومن سنة وانا مستني، والضيف رمضان والضيف رمضان. بسحرت لقيدوا الفوانيس قبلوا بالنور قبلوا بالنور يا ولا سحرت لقيدوا الفوانيس قبلوا بالنور قبلوا بالنور بقالوا مرتب مستنى ايام وشهور ايام وشهور اولاد شرفنا ونورنا أجمل للحي صهرنا وجه شرفنا ونورنا وفي أجمل للحي صهرنا فرحة حبايبك يا رمضان قايمين بوجبك يا رمضان فرحة حبايبك يا رمضان قايمين بوجبك يا رمضان انت الكريم اللي جمعنا على خير وامان على خير وامان الفرحة تمت وتهنى قلبي صايم قلبي صايم الفرحة تمت وتهنى قلبي صايم قلبي صايم انت الكريم في دنياي فرحك دايم فرحك دايم ليالي بتمر علينا وانت اللي تنور ليالينا ليالي بتمر علينا وانت اللي تنور ليالينا ليالك يا غالي يا رمضان احلى الليالي يا رمضان ليالك يا غالي يا رمضان احلى الليالي يا رمضان ليالك ليالي من الجنة ونعيم وحنان ونعيم وحنان سنة وانا مستني ويطف رمضان ويطف رمضان. مستمعينا وهذه رسالة من الأستاذ أحمد عبد المنعم شلبي بيصبح علينا وعايز يسمع معنا النهاردة أغنية رمضان جانا للفنان محمد عبد المطلب والإداء للأصدقاء ماهر عبد الله زكي سعيد سلام عبد الله صالح شحاتة علاء إمام محمد عجمي غرياني نهى عجمي منى بطاح مجدي عبد العاطي نهلة صالح عصام الدمرداش ربيع العجمي قدوس سعيد أبو رفيع محسن هلال طه مسعود عبد الناصر النجار عادل بركات مجد أوراني ميرفت فرحات كاترين عسقلان فادية الموجي وردة خريبة وكل أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون. وطلب الاستماع أيضا لأغنية رمضان جانا مستر خالد أحمد حسين والإهداء للزوجة الغالية وإلى الأولاد الأستاذ كامل خالد وأحفادي أحمد كامل ومصطفى كامل وخفيفة الروح زينب كامل والإهداء أيضا لمحمد أحمد حسين كامل والأمورة فايزة أحمد حسين وإلى كل الأهل والأصدقاء بمركز الصف محافظة الجيزة. حلو يا حلو رمضان كريم يا حلو. وطلبت الاستماع ايضا لاغنية رمضان جانا الاستاذة سناء السيد رياض من المنشأة سوهاج، والاهداء لاسرة البرنامج شكرا جزيلا، واهداء خاص الى ام الحاجة ام عاطف وزوج الشيخ حمادة محمد حمادة واولادي الحسين وزوجته داليا وجهاد وابنها احمد وشادي ونورهان وزوجها حسن وتوأمي يوسف ومحمد، والاهداء ايضا لاخواتي الحاجة عاطف وزوجته رضا واولاده محمد وملك وحنين وريتاج، والاهداء ايضا لاختي كوثر وزوجها محمد صلاح والاولاد احمد ورنا وكيان، واهداء خاص للحاجة سحر وهالة وسمية. وبتقول لكل اعضاء الجروب رمضان كريم، وهيا نستمع للاغنية القادمة. بعد غيابه وبقاله زمان، خلوا قولوا شهر بطوله، خلوا قولوا أهلا رمضان، رمضان كان أهلا رمضان، قولوا معانا رمضان كان، قولوا معانا رمضان كان. بتغيب علينا وتهجرنا وقلوبنا معاك، بتغيب علينا وتهجرنا وقلوبنا معاك، وفي السنة مرة تزورنا وبنستناك، وفي السنة مرة تزورنا وبنستناك، من امتى واحنا بنحسب لك ونوضب لك ونرتب لك، من امتى واحنا بنحسب لك ونوضب لك ونرتب لك. رمضان كان قولوا معانا أهلا رمضان كان، أهلا رمضان قولوا معانا أهلا رمضان كان. العلان يوم رؤيتك لما تجينا زي العلان، نفرح ونون شوف لك تجينا أشكال فرح ولون شوف لدينا اشكال والوان في الدهنه نهان نطبي لك ونقلل لك اهوي نقولك في الدهنه نهان نطبي لك ونقلل لك اهوي نقولك اهلا رمضان انا اقوله معانا رسالة من محبة الرحمن تهدي الأغنية القادمة للزوج العزيز السيد أبو الشمندي وإلى الأولاد والبنات أي أغنية لكوكب الشرق أم كلثوم. وطلبت الاستماع أيضا لأغنية لكوكب الشرق أم كلثوم وتحديدا القلب يعشق كل جميل الأستاذ رضا محمد عبد السلام. وتهدي الأغنية القادمة للوالد والوالدة ولكل أصدقاء الطفولة ولكل أصدقائي بالعمل ولأسرة البرنامج شكرا جزيلا ولكل الأهل والأصدقاء. وهي نستمع للأغنية القادمة. قلبي يعشق كل جميل القلب يعشق كل جميل القلب يعشق كل جميل ويا ما شفتي ويا ما شفتي جمالك واللي صدق في الحب قليل قليل وانت بيدوم يوم ولا يومين ولا يومين اللي صدق في الحب قليل قليل لعلمتك من غير ما تتعلم، واللي غديته إليك لو تحسبه بيديك يشوف جمايل عديك من كل شيء أعظم. سلم لنا سلم لنا سلم لنا معينا. وهذه رسالة من تيتا دودو إلى جدو محمود بتقول له كل سنة وانت طيب بمناسبة شهر رمضان المعظم، وتهديه الأغنية القادمة هلة ليالي حلوة وهنية، والإهداء لكل الأولاد والأحفاد وكل الأهل والأصدقاء والجيران. وطلبت الاستماع للأغنية القادمة أيضا الأستاذة سارة محمد عبد الحفيظ، والإهداء للزوج الغالي تامر محسن بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم وبمناسبة أيضا عيد ميلاده. وبتقول له كل سنة وانت طيب ورمضان كريم ودايما في احسن حال مع بعض ان شاء الله. وهي نستمع للاغنية القادمة. هلت ليالي حلوة وهنية، ليالي رايحة وليالي جاية، هلت ليالي حلوة وهنية، ليالي رايحة وليالي جاية، هلت ليالي حلوة وهنية، ليالي رايحة وليالي جاية، فيها التجلي دايم تملي ونورها ساطع من العلالي. هلت ليالي هلت ليالي معكم اليوم مع أجمل الإهداءات والتهاني وما يطلبه المستمعون. سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله، وكل الشكر البيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع ما يطلبه المستمعون. أعدته وقدمته لكم رشا أنور.